الله ربي الله إن زارت محمد الله وناس كلي في قلبي الله طلع النهار على قلبي الله حتى انظرت بعيني الله انت اللي لي يا ربي الله انت ولا مني فيا الله الواقفين على زمزم الله خليوني نروى منه الله حبيبنا يا محمد الله الله الله ودك من كونه الله الله إلى ذكرتك يا المجد الله الله نصيب راحة في نفسي الله الله لولا حبيبي محمد الله الله ما كان عرش ولا كرسي الله الله الله يا الله مولانا الله الله الله الله منك ما هو لي الله انت الحبيب اللي نهوى الله الله حبيبنا يا محمد الله الله ريت حبك في هدوى الله الله قلبي مولع ومزلع الله الله شنو بلاش تلوموني الله الله الله يا ربي مولاي الله الله اهل المحبة فاتوني الله الله اهل المحبة قالوني الله الله إذا بلاك الله بيها الله رمقامها عالي غالي الله هل الكتب فازوا بيها الله لا محبة إلا بوصول الله ولا وصول إلا غالي الله ولا شرف إلا مختوم الله ولا مقام إلا عالي الله يا الله مولانا الله حبيب ربي داوينا فجت النوبة يا رجال الله فجت النوبة يا رجال الله فجت النوبة يا الشرفة يا هالمراني يا الشرفة يا هالمراني الشرفة يا المراني أنت حملي ولا خوفيا يا الشرفة يا المراني قال عبقوا علينا